بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا

الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له